بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن في انتظار قدوم أحد الطلاب حتى نبدأ الشرح، فننتظر دقائق علّه يقدم أحد الطلاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ احنا اليوم ب يعني عرض بعض الأسئلة في اختبارات سابقة ونشوف الإجابة عليها، وإذا كان هناك في سؤال أو استفسار أو موضوع يحتاج إلى شرح، لأن الموضوعات في الواقع كثيرة جدا لا يمكن نعرضها في لقاءين فقط اللي هي مقررة في دورة الاكتساب، لا يمكن نعرض الموضوعات، وهي موجودة عندكم في الكتاب المقرر. أنا أؤكد على أبناء الطلاب العودة إلى الكتاب المقرر، كتاب الروض المرضع، ويمكن الاستعانة بكتاب تيسير سبيل النجاح في تقريب كتاب النكاح من كتاب الروض المرضع شرح زاد المستقنع. هذا الكتاب اللي وضعته حتى ييسر فهم كتاب النكاح من كتاب الروض المرضع شرح زاد المستقنع. نعرض اليوم بعض الأسئلة والإجابة النموذجية عليها علنا نجد فيها. طبعا هذه عبارة عن نماذج لأسئلة في فصول سابقة، هذه كانت في الفصل الأول في عام 32-33. ما حكم النكاح في حق من لا شهوة له؟ اختيارات: واجب، سنة، مباح، مكروه، حرام. طبعا النكاح في حق من لا شهوة له يباح، وإن كان هناك شهوة فرح يكون هذا إما واجب وإما مندوب، يعني عند من له شهوة. هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الشهوة يخشى معها الوقوع في الحرام فإن النكاح رح يكون حينئذ واجب، أو لا يخشى مع هذه الشهوة الوقوع في الحرام فرح يكون سنة. وأما إن كان لا شهوة له كالعنين كالكبير فهذا النكاح في حقه مباح. وفي بعض الأحوال قد يكون النكاح مكروه أو محرم، كالنكاح في دار حرب، قال: يحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير. مما يسن تخيره من الصفات في المرأة أن تكون، طبعا هذه جملة من الصفات أوردها عندنا في الكتاب المقرر، من الكتاب المقرر، فقال: يسن النكاح واحدة لينة أجنبية بكر ولود بلا أم. هذه الصفات التي أوردها عندنا في الكتاب، قال: يسن النكاح دينة، طبعا يسن نكاح الأجنبية، نعم، ويكره النكاح القريبة. يسن النكاح واحدة أجنبية دينة بلا أم، هذه أيضا من الصفات التي أعودها، كان هي محل نقاش وأنا علقت في الكتاب على هذا، لكن بكل حال هذا اللي موجود في الكتاب. فإذا الاختيار هو جميع ما سبق، الثلاثة ألف وباء وجيم، جميع ما سبق، هذا هو الاختيار الصحيح. من الأسئلة: ما الذي يباح النظر إليه من المرأة عند خطبتها؟ إذا عزم على خطبة المرأة ما الذي يباح له النظر إليه؟ هل ينظر فقط إلى الوجه، أم إلى الوجه مع الكفين فقط، أو إلى ما يظهر من المرأة غالبا، أو إلى جميع جسدها؟ طبعا جميع جسدها بما فيه عورتها سوأتها، طبعا هذا اختيار خاطئ. طب والاختيار الصحيح؟ الاختيار الصحيح هو أن له أن يظهر ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، يعني ما يظهر منها غالبا في بيتها، في خدمتها، مع محارمها، في مزرعتها لو كانت تزرع، لو ظهر منها شيء من الساق، شيء من الساعد، شيء من الشعر، هذا يظهر منها غالبا من المرأة، فهذا الذي يباح النظر إليه. ليس فقط الوجه، أو ليس فقط الوجه فقط مع كفين، لا، يباح أكثر من وجه كفين إلى ما يظهر منها غالبا. طبعا مع الوجه والكفين هذه تظهر بلا شك، لكن فوق هذه، يعني ليس في الاختيار الأول الوجه فقط، في الاختيار الثاني الوجه ويضاف له الكفين، في الاختيار الثالث كانت الدائرة أوسع، ما يظهر منها غالبا، في الوجه يظهر غالبا والكفين تظهر غالبا، وربما شيء من اليد، شيء من الساعد، شيء من الساق، وهكذا. ما حكم خطبة المعتدة من وفاة زوجها؟ هناك مسألة كاملة احنا وضعنا لها خريطة في الكتاب المقرر في الكلام في خطبة المعتدات، ففي عندنا المعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها مطلقا. التصريح هو ايش؟ التصريح هو الكلام الصريح الواضح برغبتي في نكاحي، انا راغب في نكاحك، انا راغب في نكاح هذه المرأة، هذا كلام صريح. والتعريض هو الكلام الذي يفهم منه ايضا، لكن قد يحمل هذا الكلام على معنى اخر، كقوله يعني انا راغب في مثلك، ما هو انا راغب فيك، هذه صريح، انا راغب في مثلك، راغب في نكاحي مثلك، هذا يفهم فيها انه راغب فيها، لكن قد يقال انه والله لا، هو يقصد غيرها، اما مثلها تكون يعني غيرها ويكون مثلها، اما هي فلا، قد يقال هذا القول. فهذا في الخطبة، والإجابة على الخطبة أيضا قد تكون صريحة تصريحا، مثل أن تقول قبلت بك، هذا كلام صريح. ويمكن أن يكون تعريض كقولها إذا قضي شيء كان، مثلك ما ينرد ونحو هذا، هذا التعريض. المعتدة سواء كان من وفاة زوجها، أو كانت معتدة من طلقة واحدة أو طلقتين رجعية، أو معتدة من طلقات ثلاث، أو معتدة من خلع أو فسخ أو غيره أو لعان، لا يجوز التصريح بخطبتها، التصريح محرم في كل الأحوال. طب والتعريض؟ التعريض يباح في حالات ويحرم في حالات. يباح، يحرم في حال الرجعية، المطلقة طلقة أو طلقتين، هذه نسميها رجعية، لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات، فبالتالي حكمها حكم الزوجات، هذه لو مات زوجها وهي في عدتها منه من طلقة أو طلقتين فإنها ترث، لأنها ما زالت حتى الآن رجعية، والرجعية حكمها حكم الزوجات، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لها السكنة، لها النفق، لها الكسوة إلى آخره. فبالتالي هذه تعامل معاملة المرأة المزوجة، ولا يجوز خطبة هذه المرأة المزوجة، فبالتالي يحرم التصريح في حقها بخطبة، ويحرم التعريض بخطبتها أيضا. أما غير هذا المعتدة من وفاة زوجها مثل ما هو هنا في السؤال، أو المعتدة من اللعان أو الخلع أو نحوه، أو من الطلقات الثلاث بانت بالطلقة الثالثة وهي ما زالت خلال فترة العدة، فإنه يباح التعريض ويحرم التصريح. وبالتالي الاختيارات اللي أمامي، نحن نتكلم عن المعتدة من وفاة زوجها، يحرم التصريح والتعريض، خيار غير صحيح، يباح التصريح والتعريض، هذا اختيار أيضا غير صحيح، يحرم التصريح ويباح التعريض، هذا الاختيار الصحيح، والعكس طبعا هذا اختيار غير منطقي، يباح التصريح ويحرم التعريض، ولا شيء ما سبق طبعا بالاختيار. في ما يتعلق بوقت النكاح، متى يستحب عقد النكاح؟ ذكر عندنا في بداية الكتاب، تكلم عن ما يستحب في وقت النكاح وصيغته ومكانه، فيستحب أن يعقده بالمسجد، ذكر ابن القيم، ويستحب في صيغة أن يعقد أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة. وبالنسبة للوقت، قال يستحب أن يعقده يوم الجمعة مساء. ليش مساء الجمعة؟ قال لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد، كما ورد في الحديث يدعو الله عز وجل إلا استجيب له، فلعلها توافق هذه الساعة. من الأسئلة طبعا، النكاح له أركان أربعة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما، عفوا هذه شروط النكاح، أركان النكاح ثلاثة، الإجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، إجاب قبول وزوجان خاليان من الموانع. وللنكاح شروط أربعة، وهي تعيين الزوجين، رضاهما، وولي المرأة، والشهود، هذه الشروط أربعة، إذن أركان ثلاثة وشروط أربعة. فمتى جاء السؤال في مثل هذه الصورة من أركان النكاح؟ الإجاب نعم من أركان النكاح، القبول نعم من أركان النكاح، فهذين ركنين، باقي الركن الثالث اللي هو الزوجان الخاليان من الموانع ما جاء، جاء تعيين الزوجين، وهذه من شروط النكاح وليست من أركانه. طبعا جميع ما سبق في التالي اختيار خاطئ، والاختيار الصحيح هو ألف زائد باء وهو هاء. وهنا قد نبه إلى شيء، أنه لا يستعجل الواحد منا ويقرأ في الاختبار السؤال أو مقدمة السؤال ويجيب مباشرة، لا، اقرأ بتأني وشوف الأسئلة الموجودة، الاختيارات الموجودة عندك واقرأها بتأني. فإذا وجدت الاختيار الأول صحيح، يعني مثل هنا اللي قرأ من أركان النكاح الإيجاب، أوه مباشرة خلاص إذا الإجابة الصحيحة هي ألف، وراح نظلل على ألف، يقول لا انتظر تأنى واقرأ السؤال اختيارات كاملة، فستجد ربما الاختيار الصحيح هو جميع ما سبق، يكون كل الاختيارات أو يكون في اختيار آخر صحيح وتكون الإجابة الصحيحة مثلا ألف زائد جيم أو ألف زائد باء مثل ما هو الحال هنا. فلا نستعجل في قراءة الأسئلة ونتأنى إذا سمحتم. من الأسئلة اللي معنا اللي في الكتاب مثلا، من عجز عن النكاح، من عجز في عقد النكاح عن الإيجاب والقبول بالعربية يلزمه تعلمهما ليصح منه النكاح. طبعا هذا كلام خطأ، وفي الكتاب عندنا ذكر أنه قال لا يشترط النطق بالعربية، من كان قادرا على العربية فيلزمه أن يعقد النكاح بالعربية، لكن من عجز عن عقد النكاح باللغة العربية فيعقده بلغة قومه، يعقده بلغة قومه. وهذا طبعا كلام مذكور لما تكلم عن أركان النكاح وتكلم عن الإيجاب والقبول، فقال ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجته أو انكحت. فالذي يحسن اللغة العربية لابد من أن يعقد النكاح بلفظ زوجت أو انكحت، أما غيره فلا يلزمه تعلم هذين اللفظين الانكاح والتزويج، ويعني يعقد النكاح بكل لغة من أهلها. ولذا قال من جهلهما، أي جهل أو عجز عن الإجابة والقبول بالعربية، لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. من الأسئلة، من من هؤلاء الأولياء يملك إكراه السيد العاقلة البالغة على النكاح؟ طبعا هذا مذكور لما تكلمنا عن يعني شروط النكاح، فذكر من شروط النكاح الرضا، رضا الزوجين. فتكلم هنا عن قضية إكراه المرأة أو إكراه الزوج على النكاح، هو نفس الكلام لكن التفصيل كان في المرأة. المرأة يمكن أن تكره عن النكاح، الأصل أنها لا تكره، لكن يمكن أن تكره في بعض الحالات. لو كانت المرأة مجنونة فوليها يزوجها ولو كرهت، لو كانت المرأة صغيرة فالأب يزوجها ولو كرهت، لو كانت المرأة سيب أو بكر الأب يزوجها لأبيها ولاية الإجبار. هذا على المذهب، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف وهو إجبار الأب ابنته البكر على النكاح، المذهب نعم. وغيره من المذاهب يقولون لا، وهذا المعمول به والمفتى به حاليا، أنه حتى الأب ليس له أن يجبر ابنته البكر على النكاح، لكن على الكتاب نعم له. لكن إذا صارت المرأة سيب وليست بكرا، وعاقلة ليست مجنونة، وبالغة ليست صغيرة، فليس لأحد أبدا أن يجبرها على النكاح، لا الأب ولا الجد ولا الأخ ولا غيرهم من باب أولى. أما إن كانت والله بدل سيد بكر فالأب نعم فقط وليس الجد، أو كانت مجنونة الولي سواء كان الأب أو الأخ أو الجد أو غيره. طيب من هؤلاء الأولياء يملك تزويج الصغيرة التي دون 9 سنين؟ لاحظوا هذا السؤال مرتبط باللي قبل تقريبا، هنا تكلمنا عن البالغة، قبل لم تكن بالغة كانت عمرها دون 9 سنين، التي لها 9 سنين هذه خلاص تخير كما ذكر عندنا في الكتاب، وبنت 9 سنين امرأة كذا ذكر عندنا. طب إذا كانت دون 9 سنين هل يملك أحد أن يزوجها من الأولياء؟ لأنه ما لها اختيار، هذه الصغيرة ما تعرف تميز، لكن قالوا الأب لمكانته له أن يزوج ولده الصغير وله أن يزوج بنته الصغيرة. يشترط في ولي المرأة، طبعا من شروط النكاح ولي المرأة، وإحنا ذكرنا في الولي 7 شروط ينبغي أن تتحقق فيه. فيشترط في ولي المرأة التكليف يعني العقل والبلوغ والذكورية والحرية والرشد في العقل واتفاق الدين والعدالة ولو ظاهرة. فمن ضمن الشروط العدالة. العدالة طبعا هل تكون ظاهرا وباطنا ولا يكتفى فقط بالعدالة الظاهرة؟ العدالة الظاهرة هي التي تظهر على الإنسان، ظاهره أنه إن شاء الله عدل، لكن في باطنه في خبايا الأمور ما تدري إذا خلا بالمحارم هذه يرتكبها، إذا أغلق على نفسه داره، يعني هل هو مقيم على الطاعة ولا يقارف المعاصي؟ هذا ما يعرفه كل أحد. ولو اشترطنا أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا ما كان متزوج أحد، فإحنا يكفينا فقط عدالته الظاهرة. أما لو فقد حتى العدالة الظاهرة، معروف عنه أنه معاقر الخمر مثلا أو مدمن المخدرات، فهذا فقد عدالته الظاهرة فلا يكون وليا للمرأة، يكون فقد شرط صحة ولايته على هذه المرأة وتنتقل الولاية الذي يليه في الرتبة. من المقدم في تزويج المرأة من هؤلاء؟ الأب، عفوا الابن أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال. طبعا عندكم هناك في خريطة ذهنية في الكتاب مهمة جدا رتبت فيها مراتب الأولياء. إيش نقصد بمراتب الأولياء؟ نحن نقول المرأة يشترط في وليها الذي يتولى تزويجها أن يكون هو وليها الأقرب، أقرب العصبات إليها، وأقرب العصبات إليها هو الأب، هو المقدم، ثم ننتقل بعده إلى وصيه في النكاح، ثم الجد، ثم هكذا بحسب المراتب، مراتب موجودة عندنا. فلو تقدم الولي الأبعد فزوج مع وجود من هو أقرب منه فالنكاح لا يصح، فلو زوج الابن مع وجود الأب فالنكاح غير صحيح، إلا إن كان الأب قد فقد واحدا من شروط الولاية السبعة ما يشترط في ولي المرأة. طيب هنا نتكلم عن المراتب هذه، ما الذي يقدم؟ الابن ولا الجد ولا الأخ ولا العم ولا الخال؟ الخال أصلا ليس من الأولياء لأنه من الأرحام، من ذوي الأرحام، ما هو من العصبات. أما ترتيب هؤلاء فيكون الجد أولا، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم. وفي عندكم زي ما ذكرت خريطة ذهنية، من المهم والله أنه تشوفوها وتتقنوها إن شاء الله تعالى. من الأسئلة، من يقدم فيه؟ برضو هنا ما زلنا الأخ طبعا مقدم، وإن كان لأب هو مقدم على العم فهو الذي يقدم. الأخ لأم لا يدخل، أخوها لأم يعني أخوها من جهة الأم ما هو أخوها الشقيق، فالأخ لأم ما هو مقدم. ابن أخيها الشقيق من الذي يقدم؟ الأخ لأب ولا ابن أخيها الشقيق؟ أخوها الشقيق متوفى وهذا ابنه، فنقول لا، الأخ وإن كان لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق. أما الأخ لأم فلا يدخل أصلا في الأولياء كما ذكرنا مثل الخال، لأنه في الواقع ما هو من العصبات. طبعا إذن الترتيب الأولياء، الأخ لأب هو المقدم وده هو الاختيار الصحيح، لكن عشان نعرف بقية الترتيب، بعد الأخ لأب يأتي ابن أخيه الشقيق، ثم يأتي بعدها العم، طبعا هم على درجة سواء واحدة، هذا اختيار خاطئ. من الذي لا يعد من أولياء المرأة في النكاح من هؤلاء؟ الأخ لأم، هذا اللي سبق ذكرنا هنا، أخوها لأم، أو الخال، أو العم لأم. إيش نقصد بالعم لأم؟ يعني عمها، أخو أبيها، لكن هو أخ لأبيها من جهة الأم فقط، فهذا طبعا أيضا ليس من أولياء المرأة، فبالتالي الاختيار الصحيح هو جميع ما سبق. الكفاءة في عقد النكاح، الكفاءة ايش المقصود بها؟ لغة يقول هي المساواة، وفي الاصطلاح مساواة الرجل للمرأة في بنود مذكورة في الكفاءة، وهي الدين والمنصب اللي هو مقصود به النسب، والحرية والصناعة غير زرية، واليسار بحسب ما يجب لها. هذه بنود الخمسة اللي موجودة عندنا في كتاب الكفاءة. كونه الرجل مساوي لها في هذه البنود هل هو شرط لصحة النكاح؟ معنى أنه لا يصح النكاح إن كان فقدت الكفاءة، كان هو دونها، هو عبد مثلا وهي حرة، أو هو فاسق وهي برة تقية، لا هذا ليس شرطا في صحة النكاح، لكنه شرط في لزوم النكاح. يعني الشرط في لزوم النكاح يعني المرأة إن لم ترضى زوجها وليها بغير وهو يملك عليها ولاية إجبار، كما ذكرنا مع الأب مع بكر ابنتي بكر، زوجها على النكاح أجبرها وهو يملك عليها ولاية الإجبار، لكن زوجها من شخص دونها في الكفاءة، من حقها أن تطعن لا في صحة النكاح، تقول هو يملك التزويج لكن أنا أطعن في لزوم النكاح. وكذا لو أطعن في لزوم النكاح غير وليها الأقرب، يعني اللي زوجها أبوها مثلا وهي والأب رضيا بأن تزوج من مدمن مخدرات، لكن العم أو الأخ وهو ولي أبعد يريد أن يعترض، نقول له أن يعترض لأن العار والمذمة والمنقصة والضرر سيلحق بالجميع، لن يقتصر الضرر على المرأة وعلى وليها الأقرب، فمن حقه أن يعترض ويطعن لا في صحة النكاح وإنما في لزوم النكاح، فيطالب بالفسخ بفسخ هذا النكاح مع صحته لكون هناك يعني مغمز في الكفاءة. الشهادة من ضمن شروط النكاح، ويشترط في الشهادة شروط 7، مثل ما أنه الولي يشترط في شروط 7 فالشهادة أيضا يشترط فيها شروط 7 مذكورة في الكتاب ترجعون لها. فقال لا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعين ناطقين. وبالتالي السؤال اللي بعده لما قال لا يصح النكاح بشهادة في رجل وامرأتين، نعم هذا الاختيار هذا الكلام صحيح، لأنه يشترط في الشهادة أن يكون في الشهود أن يكونوا ذكورا، فلا تقبل شهادة المرأتين مقام الشاهد الواحد كما هو الحال في المعاملات المالية، يعني في قول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا فيما يتعلق بالأمور المالية في البيع والشراء والنحو. أما في عقد النكاح فهذا من تكريم الإسلام للمرأة أن منعها من أن تحضر أو تمارس عقد النكاح، فلا تعقد لنفسها ولا تعقد لغيرها ولا تكون حتى شاهدة في عقد النكاح، محافظة على حيائها على خجلها. طبعا باب كبير جدا محرمات، هناك في خريطة أيضا خاصة به، يمكن أن نرى هذه الخريطة في في الكتاب المقرر خريطة المحرمات. فهذا من ضمن الأسئلة، من هؤلاء النسوة تحرم على الرجل في النكاح؟ ربيبته، مقصود ربيبته اللي هي بنت زوجته، تزوج من امرأة ودخل بها وعندها بنت، فهذه بنت نسميها ربيبته فهي محرمة عليه، مثل ما قال المولى سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، طالما دخل بأمها حرمت عليه هذه البنت، طالما دخل بامرأة حرم عليه كل بنات هذه المرأة، سواء كان بنتها مباشرة أو بنت ابنها أو بنت بنتها، مهما نزلت تكون هذه البنت محرمة وهي ربيبة. طب هل تحرم عليه ربيبة والده؟ يعني أبوه تزوج من امرأة عندها بنت فيريد أن يتزوج من هذه البنت، فيكون تزوج الأب من الأم وتزوج ولده من بنتها، نعم لا إشكال، ربيبة ولده كمان تحله، هذه الصورة عكس الصورة الأولى، ابنه تزوج من امرأة عندها بنت فهذه ربيبة ولده، هل تحله؟ تحله، هي تحرم على ولده لكنها لا تحرم عليه، والأولى كانت تحرم على والده لكنها لا تحرم عليه، فبالتالي الاختيار الصحيح ربيبته فقط هي التي تحرم عليه. السؤال اللي بعده، تحرم الزانية على غير من زنى بها حتى تتوب وتنقضي عدتها، أما على الزاني فيكفي لحلها توبتها فقط، الإجابة خطأ، الكلام في حق الزاني وغيره، تحرم الزانية على من زنى بها وعلى غيره، لأنه الزانية الشرط الأول طبعا أن تتوب عن زناها، الشرط الثاني أن تنقضي العدة ولو كان الذي سيتزوجها أو يريد أن يتزوجها هو نفسه الذي زنى بها، لأنه الولد لو كان فيه ولد من الزنا لن ينسب له الولد، الولد للفراش والأهل الحجر، فينبغي أن تعتد وتنقضي عدتها من الزنا قبل أن ينكحها حتى نعلم لو جاء ولد هل الولد هذا من الزنا فلا ينسب له أو من العقد النكاح فبالتالي ينسب له. فإذا هي تحرم على الزاني وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. السؤال اللي بعده، من المحرمات في النكاح للأبد الملاعنة على الملاعن. طبعا هذا الصواب، الملاعنة المرأة التي حصل بينها وبين زوجها لعان، هذا مذكور في المحرمات، في المحرمات الأبد في الخريطة، الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا. إيش المقصود بالملاعنة والملاعن؟ الذي الزوجان اللذان وقع بينهما لعان، رمى امرأته بالزنا وما كان عنده شهود، والله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولذلك سمي باللعان. وهي في المقابل سيقام عليها الحد، حد الزنا، إلا أن تمنع من إقامة حد الزنا عليها بأن تقوم وتشهد شهادات مثل شهادات الزوج، بدون هذا سيقام عليها الحد لأن الشهادات تقوم مقام الشهود، لكن بإمكانها إبطال شهاداتها بأن تحلي شهاداته بأن تحلف هي فتشهد أربع شهادات بالله ويدرأ عنها العذاب، يمنع عنها الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هنا صارت خمسة أيمان في مقابل خمسة أيمان، فتتساقط الأيمان وبالتالي يترتب عليها جملة من الأحكام، من أهمها أن هذه المرأة تحرم عليه أبدا، بمعنى المطلقة لا تحل بعد أن ينكح زوج غيره، أما هذه الملاعنة تحرم أبدا فلا تحله لا بعد زوج غيره ولا بعد عشر أزواج غيره. فالملاعنة من المحرمات إلى الأبد، الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا ولو أكذب نفسه، في الكتاب يقول عندنا يعني حتى لو كان عاد بعد ما تم اللعان فقال أنا كذبت فيما فقلت وافتريت عليها، تظل المرأة محرمة. نأتي للسؤال 19، من الشروط الصحيحة في النكاح، إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها. طبعا هناك أيضا خريطة كاملة عن الشروط في النكاح، وهو باب عندنا باب الشروط والعيوب في النكاح، ففي خريطة تنظم المعلومة، أرجع أقول الخرائط هاي ترى ليست ملخصات لكنها تنظم المعلومة. ذكر عندنا من الشروط الصحيحة طلاق ضرتها، هذا شرط صحيح، وإذا شرطت أن لا يتزوج عليها، إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، كل هذه شروط صحيحة، وبالتالي اختيار صحيح هو جميع ما سبق. إذا زوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بينهما بطل النكاحان، ويسمى هذا، طبعا هذا مذكور أيضا في باب الشروط، في عندنا شروط أربعة تفسد عقد النكاح، فاسدة وتفسد عقد النكاح. الأول شرط التحليل، نكاح المحلل، لأن الله المحلل والمحلل له، إيش هو صفته هذا؟ قال إيه هو أن يتزوج رجل بنية أو بشرط أنه متى أحلها لمطلقها ثلاثا طلقها، هذا نكاح التحليل، قيس المستعار، طبعا هو ليس الصورة التي سبقت. الصورة التي سبقت هي نكاح الشغار. الشغار إذا زوج الرجل وليته قال أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، وزوجك أختي على أن تزوجني أختك، وزوجك بنتي على أن تزوج ابني من أختك. فهو اشتراط تزويج بتزويج، فهذا نكاح الشغار. نكاح المتعة طبعا أن يتزوجها لمدة محددة، سواء كانت معلومة أو مجهولة، طويلة أو قصيرة، زوجتكها شهرا أو أسبوعا أو إلى أن يقدم أخوها، أو إذا زوجتكها وإذا جاء الغد فطلق، كل هذا نكاح المتعة. فهذه طبعا نكاح المبادلة، ما في شيء اسمه نكاح المبادلة ولا في شيء اسمه نكاح التولية. ما الحكم إذا شرط الرجل في النكاح ألا نفقة للمرأة؟ إذا شرط الرجل في النكاح ألا نفقة للمرأة، هذا الشرط فاسد بلا شك، ليس صحيح، وبالتالي شرطه صح الشرط والنكاح، هذا الشرط فاسد غير صحيح، مخالف لشرع الله، وبالتالي أي شرط ليس في كتاب الله فليس بشيء ولا كان من هذا الشرط. لكن مع بطلان هذا الشرط هل يبطل عن النكاح؟ لا. فبالتالي الاختيار اللي بعده بطل الشرط والنكاح، طبعا هذا اختيار أيضا خاطئ. صح الشرط وبطل النكاح، طبعا هذا اختيار غير منطقي أصلا، كيف يصح الشرط إذا كان النكاح قد بطل؟ إذن الاختيار الصحيح هو بطل الشرط لمخالفته للشرع، وصح النكاح يبقى النكاح صحيحا. هذه هي اختيارات التي يعني معنا في هذا. طبعا أنا بدي أذكر بشيء، هذه الصفحة أو هذه الصفحة من جملة نماذج من الاختيارات، يعني موضوع عندنا النماذج الاختبارات، لو دخلنا على لو دخلنا على البلاك بورد، بدي ارجع مرة ثانية بس عشان نوضح مكان البلاك بورد، هذا مكان الصفحة، طبعا ربما الصفحة عندي تختلف عن عندكم شوية، لكن لو دخلتم هذا المقرر الدراسي اللي هو الأحوال الشخصية المستوى الأول، لو دخلتم على محتوى المقرر، طبعا انت تدخلوا اصلا ابتداء على الفصول الافتراضية عشان تدخلوا على المحاضرة هذه، فالمفترض ما نبغى الفصول الافتراضية، نبغى محتوى المقرر. ففي محتوى المقرر لو ضغطوا حتلاقوا في عندكم نماذج لاختبارات، طبعا كل صفحتين تمثل منها اختبار واحد. فاحنا فتحنا اول الصفحة هذه واحد من اثنين، عفوا فتحنا هذه واحد من واحد، والثانية هذه الصفحة الثانية بالاختبار الاول، هذا الاختبار الثاني الصفحة الاولى منه، وهذه الصفحة الثانية من الاختبار الثاني. فهذه هي تتم، احنا هناك وقفنا عند السؤال رقم 19، وهذا السؤال الآن اللي هو رقم 20، يبدأ الاختبار هنا بالسؤال رقم 20 أو 22. أتمنى أنه تتجدوا في هذه الأسئلة إن شاء الله ما يفيد. أنا حاولت أن أشرح بعض الموضوعات لأننا نكمل إن شاء الله المرة القادمة في حضور الطلاب، حاولت أن أبين يعني. لعلنا نلتقي إن شاء الله المرة القادمة يكون في حضور الطلاب الإجابة على الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة. نماذج اختبارات موجودة عندكم، إذا في أسئلة حول موضوع معين أو في استفسار بشأن شيء معين، أرجو أنكم تدخلوا على البلاك بورد وتحضروا المحاضرة القادمة إذا تمكنتم، فهذا أفضل، وإذا ما تمكنتم من الحضور فعلى الأقل رجاء ارسلوا على البريد الرسائل المقرر، ارسلوا لي رسالة تقولوا والله الموضوع الفلاني يحتاج إلى شرحه ونبغى منك الشيء الفلاني، يعني بحيث أنه إذا كان ظروف الطالب ما تسمح له بدخول المحاضرة تزامنيا في ذات الوقت، بإمكانك أنك تكتب لي أنه والله أنا أبغاك تشرح لي الموضوع الفلاني، أبغاك تشرح موضوع الصداقة مثلا، فنشرح موضوع الصداقة في اللقاء القادم، أو راح نكمل على نفس الطريقة بالأسئلة والإجابة عنها. إحنا بنمر على غالب موضوعات الكتاب تقريبا وبنشير إشارات إلى الإجابة، وفي الإجابة بنذكر بعض الموضوعات. فأتمنى أن نكون عندكم حضور في المرة القادمة، فإن لم يكن هناك حضور فرجاء بس على الأقل تستمعوا للمحاضرة، تكون في عندكم أسئلة معينة تبوني أجاوب عنها أو موضوعات تبوني أشرحها، فاطرحوها في رسائل المقرر وإن شاء الله راح أجيب عنها. طبعا زي ما ذكرت عندكم نماذج اختبارات بإمكانكم تدخلوا وتشوفوا وتختبروا أنفسكم. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ورفع الدرجات في الدنيا الآخرة. نقف عند هذا الحد ونلتقي في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.